بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا هو الدرس 12 من مدارس شرح الأصول الثلاثة. هي الأصول الثلاثة، وهم ثلاثة الأصول ما بعدها أصول التنياو تمشي هنا الأزاري من الملكة اللي بلفوا أكمل بد ينبروا ولتنياو أصل الأصول الثلاثة صوتنا. اللهم وك دين الإسلام سلمنا ما وكلنا نبي صلى الله عليه وسلم ما وكملوا صوت مسرته ومرهنا بلعينا يمجمرنا تنكرنا ولله الحمد. ولتنياو ሁለተኛውን ጀምረን እናቆምለው እሱም እስልምናን በማስረጃ ማወቅ እንደሆነ በላይ ነው። معنى الإسلام أسلفنا الإسلام معنى من معنى عندنا يسلمنا مراتب الإسلام يسلمنا درجات سنتناتشو يميلون تملكتنا الإسلام والإيمان والإحسان كذا بهلا ያንዳንዱ ደረጃ ወመርተባ ማዕረግ የራሱ ማዕዘናት እንዳሉትም አሳልፈናል። ከዛ የመጀመሪያውን ጀምረን ነበር አርካን እስላም አምስቶቹ አምስቶቹን ለማን እንደሆነ አይተናል። አሁን ዝርዝር ማስረጃቸው ነው። እንግዲህ ሁለተኛው አስል ማዕሪፈቱ ዲን ኢስላም ቢልአዲላ ነው። ኢስላምና ሃይማኖት መመሪያ ህግጋቱን ሁሉ በማስረጃ ማወቅ ነው ብለናልና طيب سلسي أركان الإسلام نزي أمستوتشو أركنوت أمستوتشو نقروت أركان الإسلام لهم هنا شو مصر الجاتشو من دنو وسال لنا عبادة هنا شو لم يصر بس مصر الجاتش من دنو جميلون من نائباتي هنا يريد يمجم مراو كنا بالتوقو يسلمنا مأزنات أمستنا شو يمجم مراو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله نونا سلسي يزيه مصر الجاتش من مكة مؤلف رحمه الله ونكت آدم به لها. فدليل الشهادة قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم سورة آل عمران الآية 18. ومعناها لا معبود بحق إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقوله قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. مؤلف رحمه الله من دنيلو فدليل الشهادة يمسكر النتك على المعصر الجاو يمسكر النتك على يتوال منه شهادة أن لا إله إلا الله يمينه كالله بستكر باونات يميك جزت ويم أملكوت يميك جبا وعكالي يلن بيه مسكر على يمينه وكال مصر الجاو يعني كسلمنا ما أذن مهولنا قبيتا ممون المصر الجاو مصر الجاو قوله تعالى عنده يمينه ويا الله كعنه شهد الله أنه لا إله إلا هو الله مسكر الله عز وجل مسكر من مسكر انه كسو بستقر بونات يميكزوت يلا بمالت مسكر انه الله لا اله الا هو كسو بستقر املكوت يميكبا بونات يميكزوت جيتانا املاك اندليل الله مسكر الله جل في علا والملائكه ملائكوتين اندزيو مسكروال واولو العلم يوقت بعربيتوتين اندزيو مسكروال قائما بالقسط الله بفتح لا يقوم تدبار الناس سراره له بفتح لا يقوم من دهنا بفتح لا يقوم من دهنا الله سبحانه وتعالى مسكره أي بالعدل القسط بالعدل يمسرات سراره له فترته له بفتح الناس بمسكر لا يتمسرته من مسكره لا إله إلا هو هنم برجتم كسو بستكار بونتني كسوكي تحيل العزيز الحكيم عشنا في ونا تغبن يرنا إذا الله سبحانه وتعالى بزي قرآن آله مرته ما كانوا جند مسكروا تنقرال كما سكروا جنبار قدموا لنا مجمل ومانه الله جل في علاه بالتنى ملكوت اللي قبوا راسه مسكر الله جل في علاه وكفى بالله شهيدا لم سكر لنا الله بك جل في علاه كالله إلا أني مسكر لنا أمي أرغاد قتل لنا ما لا ما أنني إلا كذلك ملائكة من بزيه مسكر وعلى الله عز وجل يهين من مسكر من الكعل النسو مسكر وتعال تشمر يا الله بقينا طبعا لقدين النزي فكرتات ما مسكراتهم لا الله ونتنيا تزاج مهناتهم يا رغاد قتل معنا وأولو العلم يوكت بارئيتو تشمر يهين مسكر من الكعل ستفعل من دنيا ستفعل أولك الله بستكر كالله مجي عملكوت ميقباو ما نما قليل عملكوت يميقباو نعمل الفرق عملكوت يفتصم لك بزونه لقدين أي قباتهم يزا أولتنيا أملكوت يميكوبا بتنيا فتعي بتنيا أملاك الله عز وجل هم المسكروا قلت لببرو في هذه الآية الكريمة زيان تصرها الله سبحانه وتعالى كالسوب استكار بونت ميكزوت أملاك الذي لا مسكر ملائكة وتم مسكر يوكت بعد بيت وتم اندزيه إن الله عز وجل بفتح لا يقوم جيت عنهن أسرارهم لو بفتح النا بزنة لا بصبب لا يقوم عنهن مسكر كذاب على الله عز وجل عنك أصل أتناكرو دمدنا لا إله إلا هو العزيز الحكيم بمعنى إذن هي أنكز لا علم منقبة عظيمة لأهل العلم للعلمون لو كتب على بيتوت تلك زنان إيه أنكز معلوم الله سبحانه وتعالى ينسل مسكر من قال يا علماء أوتن ونتنيا يا الله باري أوت ونتنيا يا الله تازاجوت ونتنيا دينين بأقبابه تمروا بأقبابه ما درسنا علماء أوتن بارتنا النزهن الله عز وجل ينسل مسكر من كسونا كملائكة أوت مسكر من قال أستصاصه قد أعلبوني أستمت وجل في علا سلزي يالاتون درجانا زنا يا سيد طيب وهذه الشهادة مبرر عليه يدي مسكرنك قال أعظم شهادتي كمسكرنك عراته تلو كمسك أو مسكرنك عراته تلو يبلت مسكرني سبحان الله لمن لعظم الشاهد والمشهود به يمسكاري تعالى كنت يمن مسكر البت قدام مرتنت يلات أصلهنا كمسكروا تلو يلات مسكرنا مسكاري ما أنه لقبله جنبار قدموا الله زل في علهنا كذاس ملائكة كذاس يوم أتبار بيتوت يمين مسكر بيت قدائس من دنو توحيد الله تبارك وتعالى يا الله بيتشن ينت مع رغادتنا بيتشن ينت مع رغادتنا في ألوهيته بأملكوت له وتقرير ذلك يهلم بمعاص بكلاك يتمسرتان مسكر منتنا لا إله إلا هو العزيز الحكيم سبحان الله خلاص كالله بلت ما نمرت مسكر ومعنى هذا وما كتب الشيخ من الطرق يزيه يا لا إله إلا الله مسكر النت قال معنى وترجمه من دنه ملكته من دنه كتب له لا معبود بحق إلا الله كالله بستكر بأونات من ملك يلم بأونات من ملك كالله بستكر يلم يميله معنى نمسعي إذا معنى لا إله إلا الله من دنه أي لا معبود بحق إلا الله تبارك كالله بستكر بأونات بأونات من لون لا أسرني بحق بأونات من ملك كالله بستكر ما نميل فشهادة أن لا إله إلا الله إن شهادة أن لا إله إلا الله من دونه أن يعترف الإنسان بلسانه وقلبه بأنه لا معبود حق إلا الله عز وجل هي مسكر أنك قال من دونه سوية بمناسه بعند بذلبه ومسكر أنك يعني أمنة بلبه بمقاتل بعند بته ومسكره من دونه يسكره كالله بستكار أني ملكنا أولتني عملكوت ميكبارك يلن بلو بممسكر ما تناكر هي مسكر أنك قال وين هي مسكر أنك قال مستثنه بلبه بمعنى بعند بته ومسكره لا معبود بحق إلا الله كالله بستكر بأونة أملكوت يميقباك للم تزي أبابا من ردونا قرى لذبر كال حق من ملكوك على التالون دي أهو ألو أملك تبلو تيزو قرآن هنا استمتع قال الله فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك فما أغنت عنهم آلهتهم أمرت تشاتشو على واتشو التكمواتشو التي يدعون من دون الله أن زياك الله وتشيني تراتشو أمرت تشاتشو التكمواتشو من شأن باتشنو لما جاء أنه ربك يكي تحت إزاز من التاقزي في السنة تكمواتشو أشعر من الله إيه ما سيوم منه الله أمرت بلوت أتواتشو من نزيه بباطل من ملكته سلزي ونتن يوملك ان زي على اكبر من منكم املاك تقولوا تيزوال سواء املاك كله سلازات املاك تبلوا نجر قلت تفكرني لله املاكوا تعجوا سلزي لا اله الا الله مالك كالله بستقر من ملك يلا ما نسهم تفهم وما لم نتنم ترجموا الله عندنا بلو يترجموا لا نعم الله عندنا قلني لا اله الا الله مولو ملك ترجموا يا الله الله عندنا يميلوا ملك تيزوال عند بمن عندندو شرك لا لمواقات وين دمو قدر أملاك وين كالله وين يعمل قصوات لا لمسك أيام يهونا وين يجن زابط رتنا لا إله إلا الله مالك الله عندنا ولنا لا أو الله عندنا نعم نقول لا إله إلا الله مالك قد تتركوا يا الله لا إله إلا الله مالك لا معبود بحق إلا الله كالله بستكر بأونت بأقبابه أملكوت مجدبه ما نم أكال يدي المالك بنور قد كلامي بينور ونجد نوان بينور نصل صوت اي ميك الله وچي ميك دبال لبلو كامل لكو كامنتاتشو وچي خنوان جهنم وصل زلالم زلالم نمنور مكينات ونحشو نسأل الله السلام والنجا سلزي ونتين يعمل كوت لالله بچانا ميك كفاما يا لا اله الا الله معنى ويهنو يهن معنى سلم يقول وشكوتو لا اله الا الله بل وسبار انبيع شعفر الميل نبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله لا إله إلا الله بل سيلا تردن يعني أجعل الآلهة إلها واحدة أمالك تتنه اللو عندما قال الرجل إن هذا لشيء عجيب أن لم يأذن الله لا إله إلا الله مالك من مالك دون سلا وكون لنبت مالك تتشات شونتتا أملكوت إلا الله بيتش مالك لله لبات وصلة ردو فلسوا أن نتكبر المال زلت جوالهم أنبياء شعفر المال إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون لا إله إلا الله بل ومن بالو بزي يكفر الله ويقولون أئنا لتارك آلهتنا لشاعر مجنون أدلون جتعني بننسى النابك عمالة تشاكتن من بنت ولدك فلقا فصم النابكو فصم مسرع مفصم مدرد نقر عن الله تكبع النت يلهم بلو إلى الله عز وجل إذن لا إله إلا الله تكلم معنى به سلزا أن نسوي لا إله إلا الله بلو سيابكا وإن لا إله إلا الله بيال ونسي عبكا سمو أحمد محمد مصطفى فاطمة خديجة ونسي عبكا كالله تشيرينا عكال ميا ملك كونا لا إله إلا الله ينسكر أن تكعر وشتنا تكتلني يا جل لا إله إلا الله عند صوت ألكو سيقب على النجا سيما سكر بتككل ما بالأبط أو نجر من سكره بتكبر ما ترقم يا لبتن بتكبر ما ترقم من التبكة طيب ثم قال المؤلف رحمه الله فزمن إلى محمد عبد الوهاب رحمة الله عليه لا إله إلا الله ولا تكفن لا يتقسى ركنا لا إله إلا الله من لك لا إله إلا الله هلت مسرطت هلت ورنا كبير الشعر لا إله إلا الله أركان لا إله إلا الله هلت نور لا إله يمينون إلا الله يمينون هلت استيازة الملك تنملك لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله لا إله إلا الله أملك يلم يملو قال نافيا سراش تارغ ولك هذا القال من جميع ما يعبد من دون الله كالله وكي يمم ملكون كله ولك من نادر قبت يمسكر لك قال كالله وكي ليه عملكوت من قبع قال يلم خلاص أونتين يا أملك يلم يملو معنا سيسر من ما لنور نسي إلا الله إلا الله من لو قدمه مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عباده أملكوت إلا الله بتشايل منا الرجال بتبتك عنه كالله بس تكبر الله بتشايل لينا قال له والده بتشايل هنا وقيتها من ما قال لي لله بعملكوت إلا إذن لا إله إلا الله نزل ولد ملك تكشيزه ما جمع مريع كالله بتشايل له أمالك تكشيز بالوكال أملاك الدارمون ما منه ما جمع كذاس أملكوت إلا الله بتشايل إذن بتشايل النتن يم ياسعي تقاله يعني يوم نفينا إثبات أن لا يمتعته توحيد ياسعي مثلا لا قائم إلا محمد كالب كمحمد بس تكره يقوم إلا مالت من مالتنا لنلقى الأمم من قم بمن بتشالي تقدوها بمحمد بتشالي تقدوها لك النزام عندنا لا إله إلا الله سيبال أما أملاك ميبال نقر يلم ونتنيا ميكوت ميقبوها كان يلم من بتشال الله جل في علاه بتشال يميلون يمي أسرد عنهم. طيب من أنا الله لا الله بتشال ميكوت بأملكوت بتشنيا هنا عدار من اللو ما رقادت نوالا كما أنه لا شريك له في ملكه بس الآن لا الله جل في علاه بسلطان لك أدار لله هلو بقيت النتلا يمتقرى لله هلو بأملكوت يمتقرى أخال لنور أي كبا يلنا منه. فإذا كان هو الذي له الملك كله سلطان بسود بيتشاك هنا وهو خالق كل شيء يهلون قد بيتشنيا فتاريك هنا فيجب أن يكون هو المعبود وحده بيتشنيا من ملك يلبك مهنه السنة جل في علا الله سبحانه وتعالى. قدمنا مؤلف رحمه الله من ألا وتفسيرها الذي يوضحها يلا إله إلا الله ما برارع وتفسيرها ما برار عام الذي يوضحها يبلت قل منا قلت إن يرجع معناهم ينيرر لنا قلت إن يرجع منا قوله تعالى إنه من الله قرنه في سورة الزخرف حاسم كحاسم استني أسكحاسم من تنيان كسرع الله تقسم ماذا قال الله عز وجل وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه وإذ قال إبراهيم نبي الله إبراهيم يا نبيات أباد بالبال متوقت ودي الله بارها انديه بعد نزي إبراهيم أو صلت لأبيه وقومه لو لا جباتنا لنزبوت لو قلت ولا تزي وصلت إنني براء مما تعبدون إن أنت كمت عملكت أملكت وإن كمت عملكت عمالكت تلو يتأرهني يلهو بتم أني تزيه نسوني كدمه نسوه ينمي بال إن أنت كمت عملكت باطل أعمالك تتحلو يتقرهن ينبلاج يعني يمطراتنا يمراك ينصهن يقدي الجد يقنننا قد درجة غير الرسالة براء فلسم يتقرهن فلسم يله بتر كمن مما تعبدون أي من دون الله تبارك وتعالى كالله وتي أن كالله وتي كمت عملكت أكال بلو يراكنا يتقرهن ينبلاج إيه من معناه لا إله لا إله يملوا معنى النسيزة إنني براء مما تعبدون كمت عملكت هلو يتقربني إيه يمن معنى لا إله لم يلو قال لا إله إلا الله عندنا كثل مرة قابل شعره إذا لا إله إلا الله كأل لا إله ملت كمت عملكت عملكت هلو يلهو بتن دمي مسوه يتقربني كزي مالتنا إلا الذي فطرني يا أني يفترني بالتاسكة كم تعملكوت معه إنني فترني كم تعملكوت هنا السجن فإنه سهدي أرسو برجتين ونتنيان من قد يمرانيان أني يفترني نبي الله إبراهيم قال ستكمو إشعاع إلا الله من معنى ما سيسلب ورتنيا من ملك يلبت أكل من أين تشط من مالك يلبت من رمي يا سيسلب إلا الذي فطرني سيلون لنا من ملك يلبت فتارينا هنا أنا ما ملكه يفترني أن أنت قل متى ملكت يفتراتون مجمر يفتراتون يا ملكاتون يهولي ترى بتت المالكين يفترون مجمر تعمل كالك إذن يا أملاك عنده مجلجة عنده بحر من دنه عنده ملكة مفتر مجانا إذن ينان تأكل ينان تعمل كذا عمل تك الله عنده بتعمل كون برد فترة طويلة جبا نجد الليل أنا متشمر كون من ملك إلا باتشوا من نزل ما كنا تنفتح عليه اللهم يميل ولا ما صليت قال الله فوجعلها التنقال كلمة باقية أريك قال ورس متهون قال على رجل الله سبحانه وتعالى أريك قال سنن أرتع تلدت من وراء رسول ملك على رجلنا يعني من يميلون إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني لا إله إلا الله معنا سلوه كم تعملكوت عملك تولي تراني إن بتشي فطرني ينسك فجعلها كلمة وجعلها كلمة باقية في عقبه أي في ذريته بذريعة تلك أريك عربة لعلهم يرجعون ونزك عليهم من لسوا شركوا استنبوا بيقبوا ولتوحيد من منس بيتلو اتتقروا من منشا مرهم بالتهونات كأريك عال أدر لنا تالي لله عز وجل إهن دي القرآن أنكس لا إله إلا الله المعنى عندما سألنا كم يرى الله أنت تصوت ترى لك أن أمرك أنت تصوت مهل إيه كنا ليلة أنت تماري ما أرى أنت تصوت السنة تبتعي حلقنا له الله سبحانه وتعالى بسم الله نوء من التكلم تذكرنا يدين الملك من الردان تكبار من الناس هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.